أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع أحمد رامي، شاعر الحب في القرن العشرين، شاعر العشاق والمحبين، شاعر الساهرين والحالمين، شاعر القلوب والعواطف والأحاسيس التي عبر عنها في مئات الأغنيات التي شدت بها أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيرهما من الكبار. الشاعر الذي ربطت كلماته وصنعت جسرا من المحبة بين قلوب مغتربة ونفوس متباعدة. في مقطوعة عنوانها في البعد والقرب يقول رامي: لو كنت نائية المزار بعيدة عني لعشت على منى ورجائي، وحملت برح البعد حتى تنقضي أيامه وأراك بعد تنائي، فأنال من لقياك ما أحيا به ويكون فيه عن الحياة غنائي. لكنني اعتدت اللقاء فأصبحت أيامه موصولة ببقائي، فإذا التمستك ثم لم أظفر بما أملت من قرب وطيب لقائي، أحسست فقدان المنى وحرمت في عيشي سبيل تعللي وعزائي، وخطوت أيام الفراق لأنني ما عشتها فأعد في الأحياء. وفي قصيدة عنوانها القلب الشارد يقول رامي: صبرت على البعد الطويل ولم أكن لأصبر حتى نلتقي فأراك، أردد من نجواك في خلوة الأسى فأطرب مما هزني وشجاك، وأستعرض الماضي فأفتقد الذي هناني من أيامه وهناك، وأحنو على قلبي أعزيه في الهوى وأبكي غراما كفنته يداك. ويصور لنا رامي في قصيدة من ديوانه كيف يكون غرام الشعراء، كيف يسبح الشاعر وراء خياله، كيف يهيم في كل ما في الكون من أنسام وكواكب ونجوم، كيف يستحيل الشاعر روحا محلقة تحلق حول المحبوب وتكاد أن تلمسه، تناجيه وهي تهواه وتقع في أسر غرامه. يقول رامي عن غرام الشاعر: أحبك كالطير الذي يستخفه إلى النوح والترجيع برد ظلالي، أحبك كالآمال لاح بريقها فضاءت بها نفسي وأشرق بالي، أحبك كالبدر الذي فاض نوره على فيح جنات وخضر تلالي، أحبك كالنسمات هبت عليلة فأدت إلى قلبي رسائل حالي، أحبك لا بل أعبد الشعر والهوى جمعتهما معنا يشوق خيالي ويملي على فكر الذي لا أقوله وقلبي من الوجد المبرح خالي. هويتك لم أطلب مساجلة الهوى فأسمى الهوى ما كان غير سجالي، جعلتك همي في الحياة وشاغلي ويا شد ما ألقى ولست أبالي، إذا كان في حبي سبيل إلى العلا إذن هان فيه من دموعي غالي. سوى روضة الأشعار وشع ظلها أفانين أفكاري وزهر خيالي، وأنت بذاك الروض بلبله الذي يرجع في مغناه عذب مقالي، بعثت فنون الشعر في فصغتها وغنيتها لحن الهوى فحلالي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.